السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في عصر الخميس والجمعة والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، ولازلنا في مباحث الإمامة، وكان آخر ما شرحناه ما يتعلق بإمامة الفاسق. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان: فسق اعتقادي وهو الفسق بالبدعة، وفسق عملي وهو الفسق بالمعصية العملية. وقلنا إذا كان الفسق اعتقاديا بالبدعة، فإن البدعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون البدعة كفرية تنافي الدين بالكلية، وفي هذه الحال إذا حكم على فاعلها بأنه كافر بعينه فإن الصلاة خلفه لا تصح بحال، ولا يجوز أن يصلى خلفه. لكن لو أن إنسانا صلى خلفه وهو لا يعلم بحاله، ثم ذهب بعد أن صلى خلفه فلم يعلم بحاله، أو علم بحاله بعد ذلك، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، وأنه لا يلزمه أن يعيد، فإن صلاته هنا تنفك عن صلاة الإمام، كما لو كان الإمام محدثا والمأموم لا يعلم بحدثه حتى فرغ من الصلاة، فإن صلاته تصح. وأما القسم الثاني وهو البدعة غير الكفرية أو دون الكفر، أو إذا كان المبتدع بدعة كفرية لم يحكم عليه بالكفر بعينه، فهنا إن كانت البدعة خفية مما يخفى على كثير من الناس فإن الصلاة خلفه تصح بالاتفاق. أما إذا كانت البدعة ظاهرة أو بينت له السنة وعلم وأبى إلا أن يكابر وأبى إلا البدعة، فهنا إن كان إماما لصلاة لا تنعقد إلا به، لا تنعقد إلا بالإمام ولا يوجد غيره، كصلاة الجمعة لو كان في القرية جامع واحد تصلى فيه الجمعة وإمامه مبتدع من هذا النوع، أو صلاة العيدين فإن الصلاة خلفه جائزة وتصح باتفاق أهل السنة والجماعة، فإن مثل هذه الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر. أما إن كان إماما في صلاة يمكن أن تصلى في البيت وتكون صحيحة كالصلوات الخمس، فهنا اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف المبتدع، ورجحنا والله أعلم أنه إن وجد غيره فلا يصلي المسلم خلفه، بل يبتعد عن أهل البدع ويهجر أهل البدع ولا يكثر سوادهم ولا يصلي خلف إمامهم. أما إذا لم يوجد غيره أو وجد غيره لكنه في مكان بعيد، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلى خلف هذا المبتدع، لأن صلاة الجماعة فرض وهذا لا تبطل صلاته، فلا تترك صلاة الجماعة من أجل بدعته. وأما إذا كان الفسق عمليا بالمعصية فهنا الفسق إما أن يكون خفيا وإما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون خفيا كالمسائل التي اختلف العلماء المعتبرون في حرمتها فحرمها أقوام وأباحها أقوام، من يفعل مثل هذه المسائل فهذا عند من يحرمها يكون فسقه خفيا، وقد لا يصح أن يطلق عليه أنه فاسق، فهذا تصح إمامته بالاتفاق. وأما الفسق الظاهر الواضح المضطرد فهذا إذا كان في صلاة لا تنعقد إلا به ولم يوجد غيره كصلاة الجمعة والعيدين فإن الصلاة خلفه صحيحة ويصلى خلفه. أما إذا وجد غيره فإنه لا يصلى خلفه وإنما يصلى خلف المستقيم. وإذا لم يوجد غيره وكان في صلاة يمكن أن تصلى في البيت وتصح كالفروض الخمس فهذا قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه، والراجح فيه أن الصلاة خلفه صحيحة، أن الصلاة خلفه صحيحة. هذا باختصار ما ذكرناه على شيء من التفصيل في إمامة الفاسق، ونواصل اليوم شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل حول الإمامة ومن تكره إمامته ومن لا تصح الصلاة خلفه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وتصح إمامة الأعمى. نعم أكمل. وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. نعم إمامة الأعمى صحيحة لا شك في صحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي ويؤم الناس، وابن أم مكتوم أعمى، وقد روى هذا الحديث أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. ولأن الأعمى فقد حاسة لا يؤثر فقدها في صلاته، ولأن صلاة الأعمى تصح لنفسه بلا نقص فكذا تصح لغيره بلا نقص. إذن إمامة الأعمى يا إخوة صحيحة لا إشكال فيها لوجوه ثلاثة: الوجه الأول وهو القاطع في المسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يؤم الناس وهو أعمى، فهذا نص قاطع في المسألة وهو أن إمامة الأعمى صحيحة. والوجه الثاني أن الأعمى إنما فقد حاسة لا تؤثر في صلاته ولا في صحتها، ولا في صحتها، لأنه إنما فقد البصر، والبصر لا يؤثر في الصلاة ولا في صحة الصلاة. والوجه الثالث أن صلاته لنفسه صحيحة بلا نقص، فصلاته لغيره صحيحة بلا نقص. وكذلك الأصم، والأصم هو الذي لا يسمع، هو الذي لا يسمع، لأنه مثل الأعمى، مثل الأعمى، فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة. لكن إذا كان أعمى أصما في نفس الوقت، أعمى وأصم في نفس الوقت لا يرى ولا يسمع، فهنا قال المصنف تصح إمامته مع الكراهة، تصح إمامته مع الكراهة. لماذا تصح؟ قالوا لأن الأصل أنه لا يخل بالصلاة، الأصل أنه يأتي بالصلاة كاملة، فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة. ولكن لماذا تكره؟ قالوا لأنه قد يسهو في الصلاة فيصعب تنبيهه، قد يسهو في الصلاة، سهى عن التشهد الأول وقام، كيف ينبه؟ أعمى وأصم يصعب أن ينبه، ولذلك قالوا إن صلاته مكروهة. طيب لماذا لم يقولوا لا تصح؟ قالوا لأن وقوع السهو في الصلاة عارض قليل، لأن وقوع السهو في الصلاة عارض قليل، الأصل أن الإمام يصلي الصلاة بلا سهو، لكن يحتمل أن يسهو، فلما كان ذلك كذلك وكان يصعب أن ينبه إذا سهى قالوا يكره أن يكون إماما، يكره أن يكون إماما. طيب، الموجود عندكم في النسخ وتصح إمامة الأعمى الأصم أو إمامة الأعمى والأصم؟ أعمى الأصم. كلكم الأعمى الأصم، ما فيه واو؟ في بعض النسخ فيه واو، وفي بعض النسخ بدون الواو، والأصح بالواو، لأن الحنابلة يرون أن إمامة الأعمى وإن كانت صحيحة إلا أنها مكروهة. خروجا من خلاف من منع من إمامته، ولأنه قد ينوب في الصلاة شيء فيصعب تنبيهه لأنه أعمى، وكذلك الأصم. قالوا إمامة الأصم صحيحة مع الكراهة خروجا من الخلاف، قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قالوا الأصم ما تصح إمامته، ولأنه قد ينوبه شيء في الصلاة فيصعب أن ينبه، فقالوا بكراهة إمامتهما. إذن عندنا الأعمى فقط، وعندنا الأصم فقط، وعندنا الأعمى الأصم. أما الأعمى فالصحيح أن إمامته صحيحة بلا كراهة، أن إمامته صحيحة بلا كراهة، لما قدمناه من الأوجه الثلاثة، ولا سيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصم فقط فالصحيح أن إمامته صحيحة بلا كراهة. أما الأعمى الأصم فالصحيح أنه تكره إمامته مع صحتها، وذلك لشدة الأمر فيه، لشدة الأمر فيه، فإن الأعمى وإن كان قد فقد النظر لكنه يسمع، والأصم وإن كان فقد السمع لكنه يرى فيمكن أن يشار إليه. أما إذا فقد السمع والبصر معا فأمره شديد، ولذلك الأرجح والله أعلم فيه أن إمامته صحيحة مع الكراهة، أن إمامته صحيحة مع الكراهة. قال والأقلف. الأقلف، الأقلف يا إخوة هو غير المختون الذي لم يختن، سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا تصح إمامته. لماذا؟ لأن صلاته صحيحة ولا يخل بشيء من الصلاة، من حيث الصلاة، من حيث الصلاة. لكن قالوا مع الكراهة، قالوا مع الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن الجلدة على العضو قد يبقى فيها شيء من البول، فلا تكون طهارته تامة. يقولون الأقلف لا زالت الجلدة تغطي رأس ذكره، فإذا بال قد يبقى بعض البول فيها لا يغسل، لكن هذا محتمل، وما دام أنه محتمل فالصلاة صحيحة، لكن نكره إمامته من أجل هذا الاحتمال. واضح يا إخوة؟ لأنه قد يأتي واحد منكم يقول طيب ما دام أنه يمكن أن يبقى شيء من البول في في في ذكره، وقد تقدم معنا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، معنى هذا أن صلاته لا تصح. قالوا لا، تصح، لأن وجود النجاسة هنا محتمل، يمكن أن يكون، يمكن أن يكون. والصحيح الراجح أن صلاته تصح بلا كراهة، أن صلاته تصح بلا كراهة، لأن هذا الاحتمال كالعدم. الأصل الطهارة حتى يتيقن خلاف ذلك، فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة من غير كراهة، إمامته صحيحة من غير كراهة. قال: وكثير لحن لم يحل المعنى. وكثير لحن لم يحل المعنى، كثير لحن، هذا يخرج من لحن مرة أو أحيانا قليلة، قالوا هذا قل من يسلم منه، اللحن الذي لا يحيل المعنى، يقولون أحيانا يضم أو ينصب، ولكن هذا لا يخل بالمعنى، هذا إمامته صحيحة بلا كراهة. لكن إذا كان الإمام كثير اللحن ولكن لحنه لا يخل بالمعنى فإن إمامته تصح، لأن صلاته تصح، لكن تكره إمامته، تكره إمامته. لماذا؟ قالوا: لأن هذا نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، وإن لم يبطلها. أما إذا كان لحن الإمام يحيل المعنى وكان في الفاتحة فإن هذا يبطل صلاته. طيب يا إخوة، إمام قرأ ودائما يقرأ هكذا: الحمد لله، الحمد، الحمد، يفتح الدال، لله رب العالمين، يسكن الهاء، لله. هذا من أي الأنواع؟ لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى، صلاته صحيحة، إمامته صحيحة، لكن مع الكراهة. إمام يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى لأنه أصبح هو الفاعل، هو المنعم. طيب، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت بالكسر، هذا يحيل المعنى، بل قال العلماء أقبح من الضم، لحن أقبح من ضم التاء. إذن إذا كان الإمام كثير اللحن لكن لحنه لا يخل بالمعنى فإمامته صحيحة وصلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، يكره أن يؤم الناس لأن لحنه نقص. فغيره أولى منه وأحسن منه وأكمل منه، فتكره إمامته. والتمتام الذي يكرر التاء، التمتام هو الذي يكرر التاء، فعنده عيب، فإذا ذكر التاء يكررها مرارا: صراط الذين أنعمت تاء تاء تاء تاء عليهم، هذا التمتام، والفأفاء هو الذي يكرر الفاء، فاء فاء فاء فاء فاء فاء يكرر الفاء، هذا يسمى الفأفاء. فتكرار التاء يسمى تمتمة، وتكرار الفاء يسمى فأفأة. فالتمتام تصح إمامته وتكره، لأن صلاته تصح فتصح إمامته، لكنها مكروهة للنقص الذي فيه، وكذلك الفأفاء الذي يكرر الفاء تصح إمامته لكنها مكروهة. تصح إمامته لأنه معذور، معذور. يعني بعضكم يقول طيب هذه زيادة في الفاتحة، أنعمت زاد، نقول لا هو معذور، وما دام أنه معذور فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، فتكون إمامته صحيحة لكن مع الكراهة. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب لمسجد. نعم نعم. قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، أي أن من عجز عن شرط من شروط الصلاة، عجز عن شرط من شروط الصلاة كستر بعض العورة، ما عنده لباس يكفي لستر عورته كلها، أو عجز عن الوضوء والتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، أصابه مرض منعه الأطباء من الماء والتراب، عجز عن الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، أو عجز عن ركن، إنسان أصبح ظهره يؤلمه فلا يستطيع أن يركع وإنما ينحني قليلا كالإيماء، أو أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب لا تسجد على الأرض، لا تضع جبهتك على الأرض لأن هذا يضر العين وقد تتلف، أصبح عاجزا عن ركن، فإن هذا العاجز تصح صلاته لنفسه للضرورة، ولا واجب مع العجز كما تقدم مرارا لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا سقط عنه ما عجز عنه فيصلي وصلاته صحيحة، وأما إمامته فلا يخلو، إما أن يأم مثله في العجز بعينه، وإما أن يأم من ليس عاجزا أو ليس مثله، إما أن يأم مثله في العجز بعينه، انتبهوا يا إخوة، أن يأم مثله في العجز بعينه، هذا أجرى عملية في عينه وهذا أجرى عملية في عينه وكلاهما يعجز عن السجود، هذا يأم مثله في العجز بعينه، هذا عجزه في السجود وهذا عجزه في السجود، وهذا يخرج ماذا؟ إذا كان العجز مختلفا، هذا عجزه في الركوع وهذا عجزه في السجود، فإنه من الحالة الثانية. أما الحالة الأولى أن تكون إمامته لعاجز مثله في العجز بعينه فهذا تصح لاشتراكهما في العذر، هذا معذور وهذا معذور وهما متماثلان، فيصلي أحدهما بالآخر ولا حرج في هذا الأمر. فما عجز عنه ساقط عنهما وصلاتهما تامة، فلا إشكال هنا. أما إذا كانت إمامته لغير عاجز أو لعاجز عن ركن آخر غير الركن الذي عجز عنه، فهذا قال المصنف إن إمامته لا تصح، إن إمامته لا تصح أن يصلي العاجز عن الركوع أو عن السجود أو العاجز عن الطهارة أو العاجز عن ستر العورة بغير عاجز عن ذلك أو بعاجز عن ركن آخر أو عن شرط آخر. قال المصنف لا تصح إمامته، لماذا؟ قال لأن المأموم لو صلى خلفه يترك ركنا وهو قادر عليه، لأن المأموم لو صلى خلفه يترك ركنا وهو قادر عليه يتبع إمامه، فإذا لم يركع الإمام سيترك الركوع وهو قادر عليه. ولأن صلاة العاجز عن الشرط إنما صحت للضرورة، وصلاة العاجز عن الركن إنما صحت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها. ولأنه يمكن الخلاص من هذا، كيف يمكن الخلاص من هذا يا إخوة؟ أن يصلي القادر بالعاجز، أن يصلي القادر بالعاجز، فيمكن الخلاص من هذا. فقالوا إن هذه الإمامة لا تصح، وسنعود إلى المسألة إن شاء الله ونبين الراجح فيما يظهر لنا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا. نعم، أي أن العاجز عن القيام، أي أن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر على القيام إلا إذا كان الإمام العاجز عن القيام إماما راتبا، فكان إمام المسجد أو إمام الحي، وكانت علته عارضة يرجى زوالها، وكانت علته عارضة يرجى زوالها، فإنه إذ ذاك تصح إمامته بالقادرين. فهذا الاستثناء أولا انتبهوا يا إخوة من العجز عن القيام فقط، ليس العجز عن الركوع أو السجود، العجز عن الركوع وعن السجود يستوي فيه الإمام الراتب وغير الإمام الراتب، ما تصح عندهم إمامته، لكن العجز عن القيام فقط يستثنى من عدم صحة الإمامة فيه الإمام الراتب الذي كانت علته عارضة يرجى زوالها. ففي هذه الحال إذا توفر الشرطان تصح إمامته. وهنا نحتاج إلى أمور. الأمر الأول، ما الدليل على تخصيص القيام دون غيره؟ لماذا لا نجعل ذلك في كل الأركان؟ لماذا نقول هذا الاستثناء فقط من القيام؟ فيقولون لك يدل لذلك أمران. الأمر الأول أن هذا هو الذي جاء به الدليل، الذي جاء به الدليل هو القيام فقط، العجز عن القيام، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما شكا جالسا وهم كانوا قادرين على القيام، ولم يأتي هذا في الركوع ولا في السجود. والأمر الثاني، قالوا لأن القيام أخف من بقية الأركان، لأن القيام أخف من بقية الأركان. ما الدليل على هذا؟ قالوا أنه يسقط في النافلة، فتصح النافلة للقاعد ولو كان قادرا على القيام. لكن لو أن إنسانا صلى نافلة وسجد سجدة واحدة، قال ما أريد أن أسجد إلا واحدة، هذه نافلة، أسجد سجدة واحدة، تصح صلاته؟ ما تصح. ترك الركوع، قال نافلة الحمد لله هذه زيادة، فقام قرأ ثم سجد ما ركع، تصح صلاته؟ ما تصح. لكن لو قال أنا ما أريد أن أصلي قائما، أريد أصلي وأنا قاعد النافلة، تصح صلاته؟ تصح، لكن ينقص الأجر فقط. قالوا إذن ركن القيام أخف من بقية الأركان. طيب، ما الدليل على جواز أن يؤم الإمام الراتب العاجز عن القيام القادرين على القيام إذا كانت علته عارضة يرجى زوالها؟ قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث في الصحيحين. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن القيام لأنه سقط عن فرسه وهو الفارس الشجاع صلى الله عليه وسلم، فجحش فأصبح لا يستطيع أن يقوم، فصلى جالسا، فصلى وراءه بعض الصحابة قياما، إذن هم قادرون على القيام، فأشار إليهم بيده أن اجلسوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فدل ذلك على الجواز. طيب أين الدليل على الإمام الراتب أنه لا بد أن يكون الإمام الراتب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الراتب. طيب أين الدليل على أنه لا بد أن تكون العلة عارضة؟ قالوا لأن علة النبي صلى الله عليه وسلم عارضة، لأن علة النبي صلى الله عليه وسلم عارضة فيقتصر على هذا. قالوا أيضا بالنسبة لاشتراط أن تكون العلة عارضة، لأن الإمام العاجز عن القيام عجزا دائما يجب أن يعزل، ما يبقى إماما راتبا. لماذا؟ قالوا لأنه لو بقي إماما راتبا فعلى المذهب عندنا، يعني الحنابلة يقولون على المذهب عندنا، سيصلي المأمومون دائما جلوسا ويتركون القيام. واضح يا إخوة؟ يقولون لو كان عجز الإمام الراتب دائما وأجزنا أن يصلي بالناس سيصلي جالسا إما على الأرض ولا على كرسي. طيب كيف سيصلي المأمومون عندهم؟ يصلون جلوسا. إذن ستكون صلاتهم دائما بترك القيام، فيجب أن يعزل ولا يبقى إماما راتبا. نعم. قال رحمه الله: فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله عز وجل كيف تكون صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام جالسا، فإنهم يندب لهم، يستحب لهم أن يصلوا جلوسا ائتماما بالإمام ويسقط عنهم القيام، ولو أنهم صلوا خلفه قياما صحت صلاتهم. يعني يقولون المستحب أن يصلي المأمومون جالسين خلف الإمام الجالس، ولو أنهم صلوا قياما خلفه وهو جالس قالوا صحت صلاتهم. قلنا لهم: ما الدليل على الطرفين؟ قالوا: الدليل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما شكا صلى جالسا وصلى بصلاته قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وقال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، كما في الصحيحين. إذن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار، وبقوله حيث قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، عرفنا أن المأموم إذا صلى خلف إمام جالس يجلس. والأصل في الأمر الوجوب، لكن قالوا عندنا هنا صارف يصرفه إلى الندب. ما هو؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمر أبا بكر فيصلي بالناس، فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، خف عليه المرض قليلا، فخرج يهادى بين رجلين، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وفي هذا إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى بالناس. أثناء الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة من المرض، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يهادى بين رجلين حتى أجلساه بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام، وأبو بكر يصلي بصلاته لأنه يسمع صوته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، بمعنى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الذي يرفع صوته، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا ما يسمعه الناس، فيسمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيبلغ الله أكبر ربنا ولك الحمد، يبلغ فيسمع الناس. قالوا هنا الناس صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، فدل ذلك على صحة صلاتهم، دل ذلك على صحة صلاتهم، فقالوا المندوب أن يصلي المأمومون جالسين حال جلوس الإمام إذا عجز عن القيام، ولو صلوا خلفه قياما صحت، جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين. فإن قال قائل لماذا قلتم في الجلوس بالندب، لماذا لم تسووا بين الأمرين وهذا وقع وهذا وقع؟ قالوا لأن الجلوس تأكد بالقول في قول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فكان أولى من أن يصلوا قياما. فإذا صلوا قياما فإن صلاتهم تصح، وهذا المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية أنه إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب على المأمومين الجلوس، وجب على المأمومين الجلوس. ولا تصح صلاتهم قياما، وإن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم أصابته علة أثناء الصلاة فقعد فإنه يجب أن يتم الصلاة قياما، أن يتم الصلاة قياما، جمعا بين الأحاديث. وهذا عندي أقرب والله أعلم في الجمع بين الأحاديث، في الجمع بين الأحاديث، أنه إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة من أولها جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون كما في الصحيحين، والأمر يدل على الوجوب. أما إذا ابتدأ قائما ثم قعد لعلة طرأت عليه فإنهم يتمون الصلاة قياما، يتمون الصلاة قياما. والراجح والله أعلم أنه تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن لغيره سواء كان مثله أو لم يكن، سواء كان مثله أو لم يكن، وذلك لأن صلاته لنفسه تصح فتصح لغيره، ولأن صلاته كاملة لا نقص فيها. كيف كاملة لا نقص فيها وهو عاجز عن ركن؟ نقول لأن ما يعجز عنه يسقط عنه، فلا يكون مطالبا به، فلا يكون مطالبا به. طيب، إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه على كل حال، في الركوع، في السجود، في القيام، عجز عن شرط، ماذا يفعل المأمومون؟ أما في القيام فقد ذكرنا، إن كان الإمام بدأ جالسا فإنهم يصلون جلوسا، وإن كان الإمام بدأ قائما فإنهم يصلون قياما ويكملون الصلاة قياما. أما في الركوع والسجود وبقية الأركان فإن المأموم يأتي بالركن على تمامه، فإن المأموم يأتي بالركن على تمامه. إمامنا في ظهره ألم لا يستطيع أن يركع، وإنما يحني ظهره قليلا، يصح أن يصلي بنا لا إشكال، لكن ماذا نفعل نحن؟ نركع ركوعا تاما، نركع ركوعا تاما، لأن الواجب أن نأتي بما نستطيع، ولا صارف هنا عن هذا. فهو الذي يستطيعه أنه ينحني قليلا فينحني قليلا، أما نحن فنستطيع أن نركع ركوعا تاما. كان إمامنا عاجزا عن السجود، فإذا أراد أن يسجد يومئ فينحني قليلا وهو جالس، فإنا نسجد على الأعضاء السبعة، نسجد على الأعضاء السبعة، نأتي بما نستطيع، كما أنه يأتي بما يستطيع. فإن قال لنا قائل لماذا لا تقيسون الركوع والسجود على القيام؟ كما قلتم في القيام قولوا في الركوع والسجود نفعل مثل الإمام، قلنا هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح. أثبت لنا الفارق. نقول نعم هو قياس مع الفارق، لأن الإمام في الركوع والسجود يركع ويسجد بحسب استطاعته، فكذلك نحن نركع ونسجد بحسب استطاعتنا، بخلاف القيام فإنه في القيام ما يقوم بل يجلس، فنكون جلوسا يعني مثله. أيضا من الفرق بين القيام وغيره أن الأمر بالجلوس خلف الإمام الذي يصلي جالسا له علة خاصة، له علة خاصة فلا يقاس عليه غيره. ما هي العلة الخاصة؟ العلة الخاصة جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن كدتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم، فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، رواه مسلم. إذن الأمر بجلوس المأمومين له علة. ما هي علته؟ حتى لا يتشبه بفارس والروم في فعلهم مع ملكهم، فإن فارس والروم إذا جلس الملك يقومون، ما يجلسون، فيقومون على رؤوس ملوكهم. فلو قام المأمومون والإمام جالس يكونون كالروم وفارس مع ملوكهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المأمومين جلوسا دفعا لهذا. وهذا لا، هذه العلة لا توجد في الركوع ولا توجد في السجود. إذن القيام يخالف بقية الأركان، ولذلك لا يقاس عليه بقية الأركان. أيضا مثلا لو فرضنا أن الإمام لا يرى الصلاة الإبراهيمية ركنا بل يراها سنة، فقرأ التحيات ولما فرغ منها سلم، والمأموم يرى أنها ركن، ماذا يفعل؟ هذه تأتي في المسألة التالية، وهي مسألة إذا ترك الإمام ركنا اختلف فيه العلماء، مثل الصلاة الإبراهيمية. الحنابلة يقولون ركن، وبعض العلماء يقولون سنة، سنة في الصلاة. طيب أنا أصلي خلف الإمام وترك الصلاة الإبراهيمية وسلم فورا انتهاء التشهد التحيات، ماذا أفعل؟ بعض أهل العلم يرون الطمأنينة في الأفعال ليست ركنا، المهم حصول الفعل عندهم، مثل ما هو معروف عند الأحناف. طيب أنا أرى أن الطمأنينة ركن، وصليت خلف حنفي لا يرى الطمأنينة ركنا وكان مستعجلا في ذلك الوقت فركع ثم رفع ثم سجد، هل تصح صلاتي؟ وإمامي يترك ركنا أعتقده عامدا، لكن هو لا يعتقد أنه ركن، لكن أنا أعتقد أنه ركن. مسألة عظيمة تتعلق بصلاة المسلمين خلف بعضهم. هذه المسألة سنبسطها إن شاء الله في بداية الدرس غدا بحول الله وقوته. فنقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. سأل الله إليكم، إذا كان المصلي سواء كان إماما أو منفردا لا يستطيع القيام قياما كاملا لكنه يستطيع أن يكون ما بين القيام والجلوس، فهل يجب عليه ذلك؟ هذه مرت بنا وشرحناها وبينا أحوال العاجز عن القيام، مرت بنا في الشرح. يراجع الأخ شرحنا على مسألة ركن القيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. إذا صلى قائما أي الإمام ثم لعلة جلس، أليس إذا صلوا قياما حال كونه جالسا أتوا العلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس صحيحا، لأنهم كانوا قياما معه فجلس لعلة، فهنا ظاهر أن قيامهم لم يكن على رأسه، وإنما هو الذي قعد بعد أن كانوا قياما أجمعين. نعم. طبعا يا إخوة، بعض أهل العلم قالوا نأخذ بآخر الأمرين، وهذا مذهب الجمهور، قالوا نأخذ بآخر الأمرين، وآخر الأمرين الذي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقالوا يصلون قياما، والأمر بالجلوس هذا نسخ، لكن الصحيح أنه لا يقال بالنسخ ولا بالدفع إلا عند عدم إمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يقال بدفع أحد الدليلين ولا بنسخه، وقد أمكن الجمع على الصورة التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول هل يصح للأعمى الأصم أن يكون مأموما؟ نعم، يصح أن يكون مأموما إذا أمكنه أن يعلم، كان يكون بجواره من يعرف حاله ويعني يشعره بالانتقال، يشعره بالانتقال، ومن فقد مثل هذه الحواس يعطيها الله عز وجل من الذكاء ما يدرك به كثيرا من مصالحه، فإذا أمكن أن يأتم كأن يكون يحس بالذي بجواره، فإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد، فإنه يكون مأموما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لو غاب الإمام الراتب عن الصلاة ثم وجدنا طالب علم من أهل السنة وطالب علم من الحزبيين، أيهما يقدم إذا كان الحزبي أحفظ وأقرأ؟ بعيدا عن هذا التوصيف أعود لتوصيف العلماء، لو كان عندنا إمامان أحدهما من أهل السنة والآخر مبتدع من أهل البدع، وكان المبتدع أحفظ، فأيهما يقدم؟ يقدم الرجل من أهل السنة إن كان يحفظ ما تقوم به الصلاة، فإن المبتدع مؤخر ولو كان حافظا ولو كان قارئا فإنه مؤخر عن أهل السنة، فيقدم الإمام من أهل السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول نحن إخوة من ألمانيا نسكن في منطقة ليس فيها إلا مسجد واحد، هذا المسجد المسؤولون عنه يؤيدون الخروج على الحاكم ويتعاطفون مع الإخوان المسلمين، اشترطوا على كل من يصلي في هذا المسجد أن يدفع مبلغا للكهرباء والماء، وأصبح بعض الإخوة يحسون بقلق ويقولون ندفع هذا المبلغ حتى نستريح، فلو منعونا من الصلاة في المسجد لا نجد مسجدا نصلي فيه، فماذا علينا فعله جزاك الله خيرا؟ ما المطلوب يا أخي؟ هل مطلوب أن يغلق المسجد؟ مسجد وحيد في المنطقة، هب أن إمامه مبتدع واللجنة بدعية، هل نسعى لإغلاق المسجد؟ هذا مسجد واحد هو الذي تقام فيه الصلاة وتقام فيه الجمعة، يجب أن يحافظ على هذا المسجد، إلا إذا أمكن أهل السنة أن يبنوا مسجدا تقام فيه السنة ويعلم الناس السنة والتوحيد. أما والحال ما ذكره الأخ فالمسجد هذا يحافظ عليه وادفع معهم قيمة الكهرباء والماء من أجل أن يبقى المسجد ويصلي الناس في المسجد وأن تصلوا أنتم في المسجد. وقد ذكرنا يا إخوة أنه بالنسبة للجمعة باتفاق أهل السنة يصلى خلف الإمام المبتدع وتصح الصلاة، بل يجب أن يصلى خلفه ولا يجوز تركه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يترك الصلاة خلف مثل هذا الإمام في الجمعة إلا أهل البدع الذين لا يرون الجمعة أصلا. أما أهل السنة والجماعة فكلمتهم سواء أنه يجب أن تصلى الجمعة ولو خلف هذا الإمام المبتدع، فما في حرج أن يدفع المال لمساعدة المسجد على البقاء ودفع المصاريف، ولو كانت اللجنة القائمة عليه يعني كما ذكر الإخوة عندهم بدع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصلح الائتمام خلف إمام لا يطمئن تساهلا أو جهلا؟ سيأتي غدا إن شاء الله. نعم، يقول هل يجوز لي مصافحة خالة أم الزوجة؟ ما علاقتك بها؟ لعل شبهة وردت في ذهنك أن الخالة تحرم على الزوج لأنه يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. هذه يا أخي حرمة مؤقتة، مثل المرأة المتزوجة يحرم عليك أن تتزوج بها، ولكن هذه حرمة مؤقتة، لو طلقت جاز لك أن تنكحها. فكذلك لو أنك طلقت أو ماتت امرأتك، نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات، فإنه يحل لك أن تنكح خالتها بعدها، ويحل لك أن تنكح عمتها بعدها، وإنما الحرام الجمع بينهما، فهي أجنبية عنك، وإن كانت حراما عليك حال كونك متزوجا بهذه الزوجة أجنبية عنك، ما يجوز أن تصافحها ولا أن يعني تجلس معها في خلوة، بل هي امرأة أجنبية عنك. نعم، صلى الله عليكم. الإشكال يقول دخله من قوله جل وعلا وأمهات نسائكم، هل تأخذ حكم الأم الزوجة؟ لا، هذا أمر معلوم، هذا ما يرد على الذهن، لأنه معلوم أن خالة الزوجة يجوز نكاحها إذا ماتت الزوجة أو طلقت. نعم، يقول هل ورد في السنة أن من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء ينال فضل قيام ليلة القدر؟ بل ورد أفضل من مثلهن من ليلة القدر، ولكن الأحاديث الواردة كلها ضعيفة فيما ظهر لي، وإن قواها بعض أهل العلم في هذا الباب، الذي يظهر لي والله أعلم أنها ضعيفة من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فلا يعدل ليلة القدر شيء من الليالي. جزاكم الله خيرا وأثابكم، أحسن الله إليكم. يقول هل الأصل في من لا نعرف الفسق أو السلفية؟ ما هذه المصطلحات؟ الفسق أو العدالة؟ الفسق أو العدالة؟ هل الأصل في المسلم الفسق أو العدالة؟ أما من حيث الحكم عليه فالأصل فيه الجهالة، فنحتاج أن نبحث عن حاله. ولذلك عند العلماء ما يسمى بمجهول الحال، فهي ثلاثة: عدالة وفسق وجهالة. والصحيح أن الأصل بالنسبة للحكم عليه الجهالة، أما بالنسبة لبناء الأحكام فالأصل العدالة. بالنسبة لبناء الأحكام يعني الصلاة خلفه، الصلاة يعني عليه، أو التأخر أو نحو ذلك، الأصل في المسلم العدالة. فحيثما وجدنا مسلما يصلي صلينا خلفه، إلا إذا علمنا أنه على غير السنة يأتي مسألة الصلاة خلف الإمام الفاسق التي فصلناها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تذكر الإمام أنه غير متوضئ أثناء الصلاة، فهل يقدم غيره أم يأمرهم بالإعادة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ستأتي المسألة إما غدا أو بعد غد إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهبت إلى مسجد قباء ليصلي ركعتين، ولكن لما وصلت كانت صلاة العصر وصليت العصر، هل أصلي بعدها ركعتين لأجل العمرة؟ لا لا، المقصود أن تصلي في قباء، وليس لقباء صلاة خاصة تؤدى حتى في أوقات النهي، لا، إذا جئت وصليت العصر كفاك، فقد صليت في قباء صلاة، فلك إن شاء الله أجر العمرة. ولا يجوز أن تصلي بعد العصر في مسجد قباء وقد كنت فيه، لأن هذا من التنفل بلا سبب، فلا يجوز في وقت النهي. أما لو دخلت بعد العصر وصليت تحية المسجد أو نحو ذلك، فهذا من ذوات الأسباب والراجح جوازها. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل تصح إمامة الذي يخرج الراء مخرج الغين، وهل فيها كراهة؟ هذا مثل التأتاء ومثل الفأفاء، ما دام أنه لعيب فصلاته صحيحة، وما دام أنه تصح صلاته لنفسه فإن صلاته لغيره تصح. هذا الذي عليه المتقدمون من أهل العلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل يصح التيمم بحجر صغير مع وجود وإمكانية إحضار التراب، لأن في مسجدنا يتركون أحجارا صغيرة ليتيمم بعض كبار السن عندما يدخل المسجد؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والراجح أنه لا بد من أن يكون له غبار، لأن هذا هو الصعيد وهو الأصل، فلا ينبغي التيمم بحجر أصم مع وجود الصعيد، مع وجود الصعيد لا ينبغي التيمم. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فيؤتى إذا كانوا كبارا يؤتى لهم بشيء من التراب في إناء أو نحو ذلك، ويتيممون به إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إمام مسجدنا أعجمي لا يحسن القراءة، قد يلحن في السورة فيغير والسماء والطارق إلى والسماء والطارق، وكذلك في الفاتحة يقول الرحمن، ما أدري، يقول هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، الصلاة خلفه صحيحة، لكن لماذا تقدمونه ما دمت تعرف الحاول؟ لماذا تجلس خارج المسجد حتى يتقدم هو؟ ولا أظنه، بل أجزم أنه ليس إماما راتبا، إذا كنت تتكلم عن بلادنا فأنا أجزم أنه ليس إماما راتبا، فلماذا تتأخر أنت حتى تقام الصلاة ثم تأتي تقول قال قا وقال حاء وقال خاء؟ تعال صل بالناس، تقدم من الأول وصلي بالناس. على كل حال، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، ولكن الكمال في الإمامة مطلوب، الكمال في الإمامة مطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يا إخوة، يجب أن نجتنب الوسوسة، فبعض الناس يدقق في الحروف حتى يدخل على نفسه الوسواس، فلا يجد إماما في مسجد من مساجد المسلمين يقرأ بلا لحن بوهمه ووسوسته، حتى لو صلى في المسجد النبوي. هذا ما يقول الضالين، يقول الذالين. فإن كثرة التدقيق تورث الوسواس. أمضوا الأمور على ظاهرها، وصلي مع الإمام، واعلم أنك لست منفردا خلف الإمام، بل الناس جماعة كثيرة، والكل يسمع والكل يعرف. فاترك الوسوسة، واترك التدقيق الذي يفتح عليك باب الوساوس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ترك الإمام الأعمى للنظر إلى موضع السجود، ألا يعتبر ذلك سببا لكراهية إمامته؟ سبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم قالوا الأعمى أولى من البصير، الأعمى أولى من البصير، لأن الأعمى لا يرى ما يشغله، فهو أخشع في صلاته من البصير. أما تركه النظر إلى موضع سجوده فإنه معذور، وهو يحني رأسه إلى موضع السجود لكن ما يرى، معذور، ساقط عنه بالكلية. لكن الإمام الذي ينظر ويعد الخطوط التي في السجادة أمامه، يأتيك شخص يقول الأعمى أولى، الأعمى ما يرى لا, لا, لا, لا ما في السجاد ولا غيره، خاشع في صلاته، أما أنت البصير تنظر للسجاد، هذه فيها لفة وهذه طويلة وهذه كذا، ويأتيك الشيطان يقول هذه كأنها صليب. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأعمى والبصير سواء من حيث الصفة، فننظر في الصفات الأخرى، فالأقرأ منهما أولى، فإن كان في القراءة سواء فالأعلم بالسنة منهما أولى، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا صلى هذه ينطبق عليها قول القائل: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، إن جئت بهذه جاءوك بتلك، إن فضلت البصير بأنه ينظر إلى موضع سجوده جاءوك بأمور أخرى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا صلى الإمام جالسا على الكرسي كيف يصلي المأمومون خلفه؟ هل عليهم أن يصلوا على الكراسي أو يصلوا على الأرض؟ يصلون جلوسا، يصلون جلوسا، سواء صلوا على الكراسي أو صلوا على الأرض. نعم، صلى الله إليكم. يقول: من كان مصابا بالحمى هل له أن يصلي جالسا مع إمكانية قيامه بمشقة وألم؟ سبقا ذكرنا أن العجز عن القيام نوعان: حقيقي وحكمي. حقيقي كالأشل المشلول ما يمكن أن يقوم، وحكمي كالمريض الذي يشق مع مرضه القيام مشقة زائدة. مريض إذا صلى قائما كما تقول العامة يدوخ، يكاد يسقط من دوران رأسه، أو يتعب تعبا شديدا، فإنه في هذه الحال عاجز حكما، فيصلي قاعدا ويكون معذورا ولا حرج. ويدل لذلك حديث عمران، فإنه قال: إنه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والمعلوم أن البواسير لا تمنع القيام بالكلية، لكن قد تصل إلى أن يشق القيام معها على المصلي فيصلي جالسا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.